أن فلانا سيعمل كيف وكيف وكيف وكيف من أعمال الخير، فمعنى ذلك أنه سعيد. وإذا كان الملك سيكتب بإيحاء الله له أن هذا العبد سيختار كذا وكذا وكذا من أعمال الشر، فمعنى ذلك أنه شقي. إذن لماذا الكتاب بعدين بنص جديد وشقي أم سعيد؟ هذا هو السؤال الذي نجيب عليه. الجواب أيها الإخوة أنه لا صلة بين عمل العبد وبين الشقاء أو السعادة، اللتين سيختم له بواحدة منهم لا علاقة. بمعنى أن رجلا من الناس قد تراه في ظاهره يفعل الأعمال المبرورة ويسابق الصالحين إلى أعمال الصالحات من الكرم والجود والخدمة والعبادة والأذكار والأوراد، وهو في علم الله من الأشقياء ويختم له بالشقاء. ورب رجل تراه في ظاهر عمله يسلك سلوك العاصي والبغاة والمنحرفين، لا تجد اثما من الآثام إلا ويقتلبه، فيخيل إليك أن هذا الإنسان من الأشقياء، ولكن الله عز وجل يختم له بالسعادة. إذن لا صلة في الحقيقة بين ما ينتهي إليه العبد من شقاء لا سعادة بعده، أو سعادة لا شقاء بعدها. لا صلة بين ذلك وبين الأعمال التي يعملها الإنسان. سبحان الله، كيف لا صلة بين هذا وذاك؟ لا صلة، نعم. لماذا؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنت، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ما معنى هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح؟ معنى هذا الكلام أن العمل الصالح ليس سببا حتميا لإيصال الإنسان إلى السعادة، وليس حتما على الله عز وجل أن يدخلك جنته لأنك صليت له كثيرا، أو لأنك عبدته كثيرا، أو لأنك عملت الأعمال المبرورة له. ليس حتما على الله ذلك، بل له إذا شاء أن يقبل على رجل ملأ عمره بالطاعات فيدخله النار. هل من أحد يستطيع أن يحتج على الله في هذا؟ والله عز وجل أيضا لا يجبره أحد على العكس، بمعنى أن ارتكاب المعاصي وارتكاب المنكرات والفواحش والمحظورات لا يكون شيء من ذلك سببا حتميا لذاته لدخول الإنسان النار ولانتهائه الى الشقاء. ذلك لان الله لا يلزمه شيء بهذا. لو شاء ربك لا اخذ اكثر الناس اتيانا واشدهم بعدا عن الله عز وجل فجعله يوم القيامة من اسعد السعداء. هل يستطيع احد ان يحتج على الله في شيء من هذا؟ لا. شيء اخر، لو أنك ملأت يا ابن آدم حياتك منذ أن أصبحت راشدا بالغا إلى الموت، لو أنك ملأت هذه الحياة كلها بالعبادة والطاعة فسجدت لله ولم ترفع رأسك عن السجود، استعملت لسانك بالذكر ثم لم

فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ولم يستكثر من صب الماء، ثم قام فوقف يصلي. تقف عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قرأ في الركعة الأولى بالبقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من ذلك، ثم اعتدل فكان طول اعتداله نحوا من ذلك، ثم سجد فكان سجوده نحوا من ذلك، ثم قام إلى الركعة الثانية فقرأ بها سورة آل عمران. لا أذكر، ربما كان في السورة في الركعة الأولى البقرة وآل عمران، وفي الركعة الثانية النساء، أو كما قلت أشك. ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاد الحجر أن يبلغ، يعني أمضى الليل بهاتين الركعتين. تقول له عائشة: يا رسول الله، ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ مشكلة الآن. فماذا قال رسول الله؟ أولا أكون عبدا شكورا؟ طيب الله غفر لي، غفر لي بإيش؟ غفر لي أنا ما لي أهل المغفرة، ما قدمت شيء بموجب هذا العمل يغفر لي، هذا معنى الكلام. هنا محل الشاهد، ما فعلت فعلا تقضي أو أستوجب به دخول جنة الله عز وجل بدون منه. الله غفر لي ولو شاء لم يغفر، الله أكرمني بما أكرم ولو شاء لم يفعل ذلك، الله أصبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولو شاء لحرمني هذه النعمة. إذا فماذا يجب علي وأنا أعلم أن الله قد أفدى إلي كل هذا؟ ينبغي أن أشكره، أعبر عن شكر لله بهذا. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله حتى هو عليه الصلاة والسلام. نتيجة ذلك أمرا تربويا يربينا به ربنا جل جلاله وعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ حتى لا يأتي رجلا من الناس فيفكر في طاعاته وعباداته، يجد أنه في كل ليلة يتهجد، يجد أنه يصلي الصلوات بالجماعة، يجد أنه دائما يكرم الفقراء زكاته بأديها وبأدي أد منها، يفكر يقول: أنا من أهل الجنة، خلاص هنا أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وأنا هذا عملي، إذا أنا من أهل الجنة. عندما يفكر بهذا وعندما يقرر بينه وبين نفسه هذه النهاية، ماذا يكون قد فعل بنفسه؟ معنى ذلك أنه قد قضى عليه بالشقاوة، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وفي آية أخرى: إلا القوم الفاسقون. ما معنى ذلك؟ أي كل إنسان يعتمد على كثير أو قليل من الطاعات يفعلها فيطمئن إلى النتيجة والسلامة ويقول: أما أنا فمن أهل الجنة، هذا أمن مكر الله. والله يقول: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كذلك حتى أعلم أنا هذا الرجل الذي أقف في هذا الموقف فأرضى وأجد الناس يسمعون كلامي وأجد الناس يستفيدون مني ويمدحونني ويثنون على ما أقول، حتى لا أفكر أن زيدا من النار مسكين منحرف، إذا دعا داعي الله إلى الصلاة لا يصلي، يرتكب المعاصي، أنا بكون في جرح الليل قائم عند العبد، هو في الملهى تبعه أو بينه وبين زملائه يعصي الله عز وجل، مسكين قديش في فرق بينه وبينه، سيكون غدا حشو نار الله عز وجل. حتى لا أفكر هذا الفكر، لأنني إن تصورت أن أشد الناس عصيانا لله عز وجل أنا خيرا منه عند الله، فلقد جئت بنهيج نهاية هي شر من نهاية هذا الإنسان، لأنني قد أمنت مكر الله عز وجل. وحتى

لا تدري على من طوى هذا الخلق. اذا كان واحد مثلك بعد مثل هذه الجلسة اغمض العين وخطر في باله انني انسان عظيم وانني انسان قريب من الله عز وجل حتى سخرني لهذا الامر، فاعلم ان كل اعمالي قد احبطت، واعلم ان اي واحد من هذا المجلس خيرا مني، خيرا مني ظاهرا وباطنا، لكن انت لا تعلم. الفضيحه متى تكون؟ يوم القيامه. والله عز وجل يقول: قل انما انا بشر مثلكم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. هذه كلمة قوضت الظهور. فمن كان يرجو لقاء ربه، لقاء ربه وهو محسن سعيد، فليعمل عملا صالحا، لم تقف الكلمة عند هذا الحد، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. لا تنخدع بي ان رايت يدي مبسوطه بالخير ذات اليمين وذات الشمال، لا تنخدع بي ان رايتني اطعم الفقراء واكسو العارين واعطي الجياع وانفق من مالي بهذا وذاك، لا تنخدع اطلاقا، فانت لا تعلم لماذا افعل ذلك، لا تعلم باي نيه افعل هذا اطلاقا، لا تعلم هل اذا اكرمت هذا الفقير، انظر يا ترى الناس راح يسمعوا بهذا الاكرام، اذا بيسمعوا إيه انا انفق لانه بصير لطمي رني، لا والله بدي انفق نفقه كما قال الرسول: اعطي بيمين فلا تدرك شمالي، لان القضيه خفيه جدا جدا، ما بقترح بهذا الانسان ولا بنظر، انت شو بعرفك انه انا هيك عم بعمل؟ ولذلك روى العلماء في هذا الصدد خبرا، قالوا ان رجلا كان يعيش في بغداد، كان يعيش في قرية من قرى ضواحي بغداد، كان غنيا وكان كريما وكان مختارا لتلك القرية وكان معروفا بالكرم والجود، في أسرة نسبت فافتقر افتقارا شديدا، وكانت هذه الأسرة تنتمي بنسب متين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرب هذا الأسرة يعني ما أراد أنه يعني ينفضح في المنطقة اللي هو فيها، يسأل الناس اللي بيعرفوا، مد إيده إلى من كانوا يعلمونه، هاجر من بلده وذهب إلى بغداد، أمل في أن ينتجع رزقا يشتغل شغله ببلد يستهي يشتغلها، فلما وصل إلى مشارف بغداد وجن عليه الليل، وصل لهذه القرية، أهل جاءوا أولاده يتبورون فيها، اضطر أن يسأل، فسأل: من هو الرجل الوجيه في هذه البلدة الكريم؟ دلوه على أكرم رجل مختار القرية، هذا رجل كريم معطاء جار. انتظر حتى هدأت الريح ونام كل أحد حتى لا يراه الإنسان، ثم طرق بابه وقال له: لقد كان من وضعي كيت وكيت وكيت، وأنا رجل يقال أنني منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أردت أن تكرمني بشيء قرضا أو بأي طريقة من الطرق حتى أستعيد وضعي أو شيئا من وضعي. فقال له هذا الرجل: هل لديك من سند أو شاهد يثبت أنك تنحدر من سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت الرجل ولم يحب جوابا، قال: لا والله ما في. فأغلق الرجل بابه ولم يجب. أيها الإخوة، أنا ليس من شأني أن أذكر القصص في الدروس، لكن هذه قصة تختلف، وليس لها أمد بعيد بعد، يعني تازلت القصة ما كثير قل زمان، ونأخذ منها العبرة للمعنى الذي نقول لن يدخل أحدكم الجنة عمله. عاد إلى مكانه وعاد إلى أهله الذين يتضرعون جوعا. وفي الصباح سمع بأمره رجل مجوسي كافر ليس بينه وبين الله نفر. سأله في الكفار وقال له الأمر كذا وكذا وكذا. فأخذ الرجل وأخذ آله وأولاده جميعا إلى بيته وأنزلهم في منزله وأكرمهم إكراما عظيما دون أن يقول لأحد وأبقاهم عنده. ما الذي حصل بعد ذلك؟ هذا الرجل المسلم الكريم في ظاهر الأمر، الجواد في ظاهر الأمر، المزكي في ظاهر الأمر، يبات فيرى الرؤية التالية، يرى القيامة قد قام، ويرى الناس قد ألجمهم العرق، ويرى نفسه ظمآن شديد الظمأ، يكاد كبده يتفجر ظمأ، ويلتمع أمامه ماء زلال، فيشد نفسه إلى ذلك الماء، فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماء يفقي العطاش من أمته، فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كبده لتكاد تنعصر ظمأ. قال له يا رسول الله أنا فرد من أمتك، اسقني شربة ماء. فنظر إليه وقال ألديك شاهد أنك فرد من أمتي؟ وسكت الرجل واستيقظ على هذه الكلمة التي فكت في أذنه. قام الرجل وأخذ يسير في هذه القرية على غير هدى ويبحث إلى أن هدي إلى المكان الذي تقيم فيه هذه الأسرة. فطرق الباب وخرج الرجل الذي أضاف هذه الأسرة عنده. قال له سمعت أن عندك رجلا غريبا من الناس مع أسرته. قال نعم. قال هل تسمح أن أخذه وأن أعينك، يعني بكفي صلم يوم يومين عندك، هل تسمح لديهم؟ فقال لا. لماذا؟ قال أن أعينك يعني مساهم. قال لا أسمح. أخذ يشدد عليه، قال له لا أسمح، الرؤيا التي رأيتها رأيت نظيرها. وشدد الأمر ولم يرد أن يعطيه هؤلاء. هذه صورة لمعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل آل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيطلبه وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيطلبه. أما الشق الثاني فصدق وأسلم الرجل. أما الشق الأول فربما عفى الله عنه، يقول كانت هذه عبرة للرجل وتابع توبة نصوحة فيها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل جلاله سبقت رحمتي غضب. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أدركنا هذا المعنى أفادنا ذلك فائدة كثيرة في نطاق الدعوة إلى الإسلام. وهذه ناحية لا يلتفت إليها كثير من المسلمين، لا بل أقول لكم لا يلتفت إليها كثير من الدعاة إلى الله عز وجل. كثير من الدعاة إلى الله ينطلقون في طريق الدعوة من المنطلق التالي، منطلق الاستعلاء، منطلق الضغائن، منطلق الأحقاد. هذا المنطلق يقضي على الدعوة كلها بالخير وبالفشل. وما هو دواء ترك هذا المنطلق؟ دواء ذلك التأمل في هذا الحديث الشريف الذي يعلمنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ندعو إلى الله عز وجل. أنا عندما أدعو إلى الله بين أناس عصاة منحرفين آثمين، وشعرت بطرف من قلبي أنني أفضل منهم، فإن دعوتي إلى الله لا تؤثر فيهم أبدا، لأنهم سيشمون رائحة الحقد، سيشمون رائحة الاستعلاء، سيشمون رائحة التكبر، فإذا شموا هذه الرائحة تستيقظ عندهم بالتالي مشاعر العصبية، تستشعر عندهم مشاعر الأنانية، فتقوم الحدود بيني وبينهم. ولذلك أكثر الدعاة إلى الله اليوم لا ينجحون في دعوتهم إلى الله جل وعلا. أقول لزيد من الناس أنت بعيد كذا وكذا، مرتكب للمعاصي، مرتكب للآثام، أنت من رئيس إلى آخره، وأقول هذا الكلام وأنا أخيل له كأني وأنا أمر به أضم ثيابي هكذا حتى لا يمسني رشاش من نجاسته. هذا العمل لا يفيد شيء، وهذا العمل لا يرضي الله، وهذا العمل ليس هو العمل الذي كان يسير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن أشعره أنني ربما كنت أبعد منه عن الله عز وجل، ولكنني مكلف بأن أذكره وأن أنصحه، والخاتمة غير معروفة إطلاقا. من منا ينال السعادة ومن منا يقع في براثن الشقاء؟ عندما نخاف من المصير وعندما لا نعلم ماذا ستختم به أعمالنا، عند ذلك نترك هذا المنطلق الخاطئ الذي ننطلق فيه منه في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. مع الأسف خلط ما بين كثير من المسلمين والمنحرفين عن الإسلام صلة العدو بالعدو الشخصي، صلة الخصم بالخصم الشخصي. شوف كلمة الشخصي، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالحب في الله والبغض في الله، ولكن ما أكثر الذين يبغضون لأشخاصهم ويحقدون لأشخاصهم، وتمتلئ أفئدتهم حقدا وغضبا لأشخاصهم لا لله جل جلاله، ولكن أنا أغلف الأمور وأجعلها تظهر بمظهر الحقد أو الغضب لله. هذا كله أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه كان يسير مع صحب له على شاطئ على ساحل، فمروا بقارب صغير فيه جماعة يهبدون ويغنون ويعزفون ويلهو، فقال له بعض تلاميذه: يا سيدي ألا تنكر على هؤلاء العصاة؟ فرفع يده أبو يزيد البسطامي وقال: اللهم إني أسألك أن تسرهم في الآخرة كما سررتهم في الدنيا. هكذا الكلام نبع من داخل القلب. يعني شو هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ اللهم اهديهم، اللهم اهديهم حتى لا تجعل سرورهم أكثر، حتى لا تجعل سرورهم ناقصا، حتى تجعل سرورهم موصولا. عندما يسمع هذا العاصي هذا الكلام من أبي يزيد البسطامي ماذا يشعر؟ يشعر بروح الإخلاص، يشعر بالعصر بالحب في الله جل جلاله وبالشفقة التي أمرنا الله أن نشفق على عباد الله جميعا من هذا المنطلق. رسول الله قال عمل رسول الله عندما حاصر الطائف بضعا وعشرين ليلة. الطائف منو هي الطائف؟ البلدة التي طردته، البلدة التي آذته، التي لحق به سفهاؤها فضربوه بالحجارة حتى أدموا جسمه ورجله. هذه البلدة لو أن رجلا حقد على رجل لكان أولى الناس بالحقد رسول الله على أهل الطائف. حاصر الطائف بضعا وعشرين ليلة ليفتحها فلم يمكن من ذلك، فأمر أصحابه بالرحيل. قال له بعض أصحابه: يا رسول الله ادع الله على فقيه، ادع الله على فقيه، يعني قل اللهم أهلك سقيفا. فرفع يده رسول الله وقال: اللهم أهل سقيفا وأت به المسلمين. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.